يسعد عن الريج عندي تعالى الله الله ربي تعالى يسعد عن الريج عندي تعالى بالله مولا تداني يكفيك هجران سني حلالا الله الله ربي تعالى يسعد عالرج عندي تعالى تركت جرمي من أجل جرمي فغذي روحي روحا تغالى الله الله تعالى يا سعد عالرج عندي تعالى ثنيت عني عنان وصل بالله زرني ولا مثالا الله الله ربي تعالى يا سعد عالرج عندي تعالى جنيت ذنبا ارجوك صفحا لاجل الحسن والجمال الله الله ربي تعالى يا سعد عالرج عندي تعالى حلفت لي بالسبع المثاني لا تأتيني والعهد طال الله الله ربي تعالى يا سعد عالرج عندي تعالى خلل قلبي أو في عهودك قطعت كبدي فصيل حبالا الله الله ربي تعالى يا سعد عالرج عندي تعالى دعوت ربي والرب يعلم علما بحالي يكفي المقالا الله الله ربي تعالى يا سعد عالرج عندي تعالى ذاك الذي قد املت يمضي حتى انال الرضا نوالا الله الله ربي تعالى يا سعد عالرج عندي تعالى روحي إليه روحي لتعلو فداه نفسي روحا ومالا الله الله ربي تعالى يا سعد عالرج عندي تعالى يرمي حبيبي وأعلي شاني حسا ومعنى حلال وطالا الله الله ربي تعالى يا سعد عالرج عندي تعالى سألتك الله يا حبيبي لا تحرمني ما منك آلا الله الله ربي تعالى يا سعد عالرج عندي تعالى شغفت قلبي حبا فكلي حبا وفيا يحميني بالا الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى صبرت حينا صبرا جميلا والآن صبري قد ساء حالا الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى ضنيت شوقا إلى لقائك لأنني أبتغي الكمال الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى طمعت مع أنني طفيلي طفلا فأنت الكريم آلا الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى ظننت خيرا فأمضي ظني حتى يقينا أحظى الوصالا الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى عنيت أمرا إليه أسعى وأنت قصدي منه مآلا الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى غزلت غزلا حلوا رقيقا وطالما غزلت الغزالا الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى فليل ليلى وسعد سودا وسلم سلمى كانت مثالا الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى قربي وبعدي عزي وذلي في فيك فارحمني دمعي سالا الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى كل الذي بحت تبت عنه توبا نصوحا جهل غزالا الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى لولا المعاصي ما كان عفو رجعت عنها أقلعت حالا الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى موسى دعاه خرق السفينة وقتل طفل والجدر هالا الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى نحن الأولى لا نستطيع صبرا من باب أولى أولى فأولى الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى حبني شهودا حتى أشاهد جمال وجه حوى الجلالا الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى والله ربي إني لا أرجو ولست أسلو ولا قتالا. الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى. لا ريب عندي في صدق وعد وعدتني ولا جدالا. الله الله ربي تعالى يا سعد عرج عندي تعالى. يا ربي صلي ما قال قائل الله الله ربي تعالى.